السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا درس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. وبنتكلم بقى، قلنا هنتكلم عن الأحكام، بعد ما عرفنا هو أصل الدين باللي يصرف في أصل الدين ده حكمه إيه، بنقول كلام أهل العلم في الحكم إن هل هو يا ترى زي ما حصل دلوقتي، وإن كل من هب ودرج قاعد يكلمك في إنه جائز ومعلش وأربع سنين وبعد أربع سنين وبعد أربع سنين تاني، كل ده فيه تعطيل للشريعة بزعم أننا نريد تحكيم الشريعة؟ الكلام ده موافق لكلام السلف وأصول الإسلام ولا لأ؟ ده ناقض للا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل العافية. ونقلت لك في الدرس الفائت بعض كلام أهل العلم في مسألة الحكم، وإن تعطيل شرع تعطيل حكم واحد لحد الرجم جعل القاضي عياض يتكلم في أن الخوارج الذين عطلوا حكم الرجم هؤلاء كفروا بالله عز وجل، زي العلماء كفروهم لأجل. طيب أنا نزلت عندي أذكرك ببعض النقول الأخرى في هذا الباب. يقول الإمام الحسني رحمه الله، الحسني من الأئمة اللي كانوا معاصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو من أئمة الشافعية، له كتاب عظيم في طرح متن أبي شجاع اسمه الكفاية. أنا بديت جميع مثال حقيقي في جميع كتب الفقه المطولة والمختصرة اللي هيتكلم في مسألة باب الرجة، أسأل الله العظيم. يقول الحسني رحمه الله، بيقول الحسني رحمه الله: ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر. ولو صلى شخص بغير وضوء متعمدا إلى أن قال، يعني وذكر بعض الأشياء هنا، وبعدين قال إيه؟ قال: وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا، فمن اعتقد، لازم بقى اسمها مواقف عقدية يا إخوة، يعني لما ماشي قدامك طاقه دي كده بلحيته وجلدته وسياره برضه كل حاجه وبيصلي وعارف الصلاه كل حاجه، لكن بتفتقد اشياء لما يفتح عنها تفكر انها اشياء مقصوده للاسلام والعزيمه. يقول الكفر الاعتقادي كثير جدا، يقول: فمن اعتقد قدم العالم او حدوث الصانع او اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالاجماع او اثبت ما هو منفي عنه بالاجماع فهو كافر بالاجماع. سواء بقى ده في كفر مجمع ايه مجمع عليه من قال ايه، او استحل محرما بالاجماع او حرم حلالا بالاجماع. يبقى الكلام اللي بنتكلمه النهارده في القوانين الوضعيه اللي هو بيقول لك مفيش حاجه اسمها خمر، الخمره دي مشروب روحي ولا بتاع، والناس لما تشربها، ولما جم قال لك كل شويه يذكر احنا عندنا حاجه عظيمه جدا عملناها ايه، هي ان احنا خلينا الخمر غير مباح دي اللي قبل 18 سنه، الله لو بعد 18 سنه اخبروا ايه مباح ويقنن به ذلك، والخمره موجوده في الشارع هذه رزق. خلي بالك بقى من المساله دي، يعني ده حرام بالاجماع. الخمر حرام بالاجماع، الخمر اللي هي الخمر الشرعيه بمعنى الشرع حرام. ويقول ايضا: ومن استحل الخمر او لحم الخنزير او الزنا او اللواط او ان السلطان يحلل او يحرم، شايف ده؟ هذا كفر بالاتفاق، لان يحرم او يحلل. ثم قال هنا ايه بقى؟ وكذلك من استحل المكوز، تعرف هذاك المكوز دي الضرائب. قال: وكذلك من استحل المكوز ونحو ذلك مما هو حرام بالاجماع. وبعدين قال: والرضا بالكفر كفر، والعزم على الكفر كفر في الحال، وكذا لو تردد هل يكفر او لا، كفر في الحال. الرضا بالكفر، لان احنا نرضى بالديمقراطية، ان المقدسة تنحية شرع الله عز وجل. في الكلام عن الديمقراطية وعن واحد كمان كلام في مسألة التحديد، عشان انت على بصيرة من اصل النقول، يعني السلف قالوا ان الخلاف بوجوده 4 سنين وخمس سنين ولا ما قالوش. يقول الامام اسحاق ابن رهويه رحمه الله، في أسئلة طبعا، أسئلة إسحاق الكوفي، إسحاق أبو إسحاق الكوفي عمل إيه؟ إسحاق المنصور الكوفي، لا له سؤالات لأحمد بن حنبل والحاكم بن راي ودون ذلك. بيقول من ألقى المصحف في الطاجور أو رد آية منه فهو كافر بالإسلام. الديمقراطية والتسليم ده إخوة رد القرآن كله مش أي واحدة بس من رد كله. ليه بقى؟ لأنه لما جعله المهيمين المهيمين هي الأغلبية. وقال ابن حزم أيضا قال ابن حزم رحمه الله من أحل ما حرم الله فهو كافر بالإجماع. زي ما قلنا مثال في الخمور والحاجات المحمولة المعلومة في القوانين القذرة النجسة تلاقيها بتحرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله قد ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله عز وجل، كما يصيب ذلك كثير ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة. خلي بالك تحاكمهم إلى مقالات الصابئة والفلاسفة أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيره. خلي بالك وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات. فتاوى ابن تيمية. وقال عيد رحمه الله ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدل من غير اتباع ما أنزل الله فهو كافر. خلي بالك. وقال عيد رحمه الله فالحلال ما أحله فالحرام ما حرمه ولا إلا ما شرعه الله. ومن توغ للناس اتباع شريعة غير شريعته فهو كافر مشرك. وقال أيضا رحمه الله والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل، وحنيجي بعد كده معنى التبديل اللي هو عين الديمقراطية، أو بدل في الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. في مثل هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلي بالك من الأكل. قال رحمه الله أي هو المستحل الحكم بغير ما أنزل الله. هنا بقى بيجي أهل الضلالة ويروح مثلا يقول لك اللي بيستحل إن أنا ما بستحلش. أقول لك في وجهين بقى، لما أنت بتستحل ثم الملتزم بيه يبقى مستحل مش عايز تمشي ورا كده، هذا كفر أيضا. طب الوجه الآخر عايزين نقول إيه هو الاستحلال؟ ذكرت لك في اللقاء الثالث اللي عدم الالتزام هو الاستحلال زي ما قال ابن تيمية رحمه الله. وتارة يعلم أن الله حرمها ثم يمتنع عن التزام التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله. قلت لك المرة اللي فاتت العبارة دي عندك في إفطار المسؤول على شكل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا رحمه الله وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت. هل الله عز وجل يطاع في كل وقت على حكم الديمقراطية؟ ده تعالى يطاع الأمر فيه بعيد عن الحكم. خلي بالك يا إخوة من الخطورة اللي فيها، ده تعالى يطاع أربع سنين بعيد عن هذا الشيء بعيد عن الحكم بما أنزل الله عز وجل. وقال أيضا رحمه الله ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع دين غير المسلمين غير الإسلام غير دين المسلمين واتباع شريعة غير شريعة المسلمين أنه كافر، كفره ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقال ابن القيم رحمه الله وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواضع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه ولا يحكم عليه وغيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة. فدارج التنبيه. يقول ابن كثير رحمه الله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ في قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون؟ قال: ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الأقوال والآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة، كما كان أهل الجاهلية يخصون به أو يفعلونه من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من حكم جنكيز خان الذي وضع له الياسق، وفيه كثير من الأحكام لم يأخذها من بيقول لم يأخذها إلا من محض نظر وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل. وقال ابن كثير أيضا رحمه الله: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى ما سواه من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسق وقدمه على القرآن والسنة؟ فلا شك أنه كان أنه كفر بإجماع المسلمين. يقول الإمام ابن كثير أيضا رحمه الله له كلام هنا أيضا في قول الله عز وجل أنه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال: أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القوي، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار، إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم في التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار، لأنه أول من سير السوائب، وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لأوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنذار إلى يوم المعاد. ابن كثير رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، لو لا عقوبة إلا بقانون، بخلي بالك، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا، وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ليضل عنه. خلي بالك المسألة في غاية الخطورة يا إخوة، ولا بد لنا أن نحذر، ولا بد لنا أيضا أن نحذر، إن بقى ما ينفعش يبقى في سكوت على هذه الأمور. طب تعالى شوف بقى هنا ما قال الشيخ السعدي رحمه الله: من تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك الغير ربا وحكم إلى الطاغوت. تفسير السعدي، الشرح السعدي على كتاب التوحيد، قال ذلك. قال العلامة محمد حامد الفقي: ومثل هذا وشر منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في السراء وفي الدماء والفروض والأموال، ويقدمها على ما تبين له من كتاب الله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك الكافر المرتد. خلي بالك، اذا صمم عليها ولم يرجع الى الحكم بما انزل الله ولا ينفعه في ذلك اسم ما تسمى به ولا اي عمل من ظواهر الاعمال، الصلاه والزكاه والصيام ونحوها. شرح الحاشيه له على فتح المجيد، شرح كتاب الموحد عبد الرحمن. وقال العلامه الشنقيطي رحمه الله: وبهذه النصوص السماويه التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله، أنه لا شك في كفرهم وشركهم، إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. ارجع لأضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله. والعلامة أحمد شاكر رحمه الله بعد أن ذكر حكم ابن كثير في الياسق وصدر بعد ما ذكر الإجماع على كفر صاحبه، أقر الإجماع بقوله وقال إن الياسق هذا هو الكفر، القانون الوضعي هذا هو ياسق العصر، وكفر صاحبه إنما هو واضح كوضوح الشمس، أن هذا الأمر كفر بواح واضح كوضوح الشمس، ولا يعذر في هذا عالم مهما عالم ولا جاهل مهما ارتفع في درجات العلم او انحط في درجات الفقه. الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ رحمه الله له كلام في رساله الحكم بغير ما انزل الله، ذكر انواع الحكم وقال ان اسوأ هذه الانواع ما جعلوا الناس اجبروا الناس عليه من المحاكم الوضعيه التي يتحاكم الناس اليها ويلتزمون بها رغم ذلك. هي اخوه طائفه يسيره جدا خالص من الكلام عن مسألة الحكم وعن حكم أهل العلم في من تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. هتقول لي بقى ده مطلق ولا على المعين؟ هقول لك حي وقت المهم أنك تعرف أن هذا كفر، كفر مخرج من الملة عياذا بالله. هذا كفر لا بد أن يجتنبه الناس وأن يكونوا على تقوى من الله عز وجل في قضية أن مناص طرف الطاغوت هو اجتنابه، يعني أن تكون في جانب وأن يكون الطاغوت في جانب آخر. ثم نأتي بعد ذلك إن شاء الله بقى للكلام عن التعيين وغير التعيين إذا دخلنا إليه من مشرب المسائل الظاهرة والخفية، ولا زال الحديث إن شاء الله عز وجل بقية طبعا في تاريخ بقى الديمقراطية وهي إيه وتعريفها إيه وإنها الذراع الإداري العلمانية إن شاء الله عز وجل نذكره في لقاء آخر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مستواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.